بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فاليوم الشيخ رحمه الله سيتكلم عن الأشعرية وكفر الأشعرية، وسواء في رسالة ابن عبد اللطيف أو ابن عبد الكريم. وهذه المسألة أيها الإخوة مسألة مهمة، لأنها من المسائل التي دخلها الخلط عند المتأخرين، وأكثروا فيها الكلام اللي ما لها أساس، خالفوا فيه الأوائل. والأشعرية طائفة ضالة منافقة مموهة يتظاهرون بالرد على المعتزلة، وهم أخبث منهم في الباطن كما قال السجزي رحمه الله. والطائفة هذه مشهورة بالتمويه والكذب والتلاعب بالدين ورقة الدين، والأوائل كانوا على تكفيرهم لأسباب كثيرة. السبب الأول أنه لا فرق بينهم وبين الجهمية في الحقيقة، وإذا كان الجهمية كفرهم 550 عالم كما سردهم اللالكائي وغيره، كما ذكرهم ابن القيم في نونيته: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. كفروا الجهمية بقولهم القرآن مخلوق، فإن الأشعرية مثل الجهمية والمعتزلة وأخس منهم في الباطن كما قال السجزي وهو خبير بهم. هذا السبب الأول، ولذلك من قرأ كتاب عثمان بن سعيد ورد على بشر المريسي العنيد قبل ظهور الأشعرية، ثم خبر مذهب الأشعرية، وجد كأن عثمان بن سعيد يرد عليه. كل الأشياء اللي قالها عثمان بن سعيد قبل ظهورهم هم هي التي قالوها حذو القذة بالقذة. حتى عثمان بن سعيد يرد على بشر الجهمي العنيد، وبشر متقدم، بشر يعني أحمد، الإمام أحمد أدرك شيء يسير من حياته، رآه في مجلس القاضي مرة ومرتين، لكن عثمان بن سعيد يرد عليه، يقول: أنت تقول إن الله يده كذا وتأول ويده نعمته، نفس كلام الأشعرية. فهم جهمية ولكنهم منافقون يموهون كما سنقرأ. كذلك من الأشياء التي يكفرون بها مذهبهم في توحيد الألوهية، مذهب خطير. ولذلك يوم يقول الشيخ عبد الوهاب الآن إن كل شرك في العالم إنما انتشر بتزيين أجناسهم، صادق في هذا، لأنهم أفسدوا توحيد الألوهية إفساد عظيم، وقالوا إن الإله هو القادر على الاختراع، هذه أخص صفة من صفاته. من أوائلهم، اسمع ما يقول البيهقي، والبيهقي صاحب السنن الكبرى متقدم، يقول البيهقي في كتابه الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، رشادهم هم، قال: الله معناه من له الإلهية. ثم قال: والإلهية هي القدرة على الاختراع. فإذا أنت أثبت رب قادر على الاختراع فقد أتيت بالتوحيد أول وآخر. ولذلك توحيد مشركي قريش أحسن منهم، نسأل الله العافية والسلامة. قال البيهقي: وهذه صفة يستحقها بذاته، القدرة على الاختراع، فإذا أثبتها فإن أتيت بالتوحيد كله. وسبب اختيار هذه الصفة بالذات وأنها أخص صفات الإله، القدرة على الاختراع، هو متعلق مذهب خبيث لهم أيضا، وهو أن الله يفعل الشيء لا لحكمة، ولذلك قد ينعم إبليس وقد يعذب إبراهيم ومحمد. هذا معنى قولهم القادر على الاختراع، ينفون الحكمة على الله عز وجل، وينفون أن في أشياء في الفطرة وفي العقل يعرفها، بدعوى الرد على المعتزلة وهم أخس منهم في الباطل، حيث قالوا إن الله يفعل الشيء لا لحكمة، وإنه لولا الرسل ما ندري إن الشرك ظلم، ولا ندري إن نكاح الأمهات ظلم، ولا ندري عن شيء أبد، وهو أخبث مذهب المعتزلة. يقول: والتوحيد عندهم هو الشهادة لله بالربوبية والقدرة على الاختراع. حتى قال ابن تيمية، وابن تيمية خبير بمذهبهم لأنه كان معهم. ابن تيمية يقول في الفتاوى، يقول: إني وصلت في مرحلة من عمري أن تبين لي الحق، فصرت بين طريقين: هل أستمر على ما عليه الآباء والأجداد، وفي هذا إثبات أن آباء وأجداد كانوا على مذهب الأشعري، قال: هل أستمر على ما عليه الآباء والأجداد من تأويل الصفات، أو أوثر الحق بعدما تبين؟ ثم قال: إن الله وفقني أني آثرت الحق بعدما تبين. فإذا تكلم عنهم ابن تيمية في بعض كلامه كلام خبير مذهبهم، يعني خرج منهم. فيقول ابن تيمية عنهم، قال: والإله، خليه لا يحط شيء، والإله عندهم هو المألوه المعبود. يقول ابن تيمية: الإله عندهم، يقول الإله عند المسلمين هو الإله المعبود اللي يستحق العبادة، وأما عندهم فهو القادر على الخلق. فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع كما هو عند الأشعرية، واعتقد أن هذا أخص وصف الإله، وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد، كما يفعل ذلك من يفعله من المتكلمة، وهو المنقول عن أبي الحسن الأشعري وأتباعه، أن الغاية في التوحيد عندهم أن تثبت رباً قادراً على الاختراع. بل قال ابن تيمية نفسه أن توحيد الألوهية لا وجود له في مصنفاتهم البتة، وهذا صحيح. شوف كل مصنفات الأشعرية أولهم وآخرهم، توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة لا وجود له ولا رائحة له في كتبه. وإذا قال ابن عبد الوهاب أنهم هم اللي نشروا الشرك أشد من الرافضة ومن الصوفية فصدق، فإن هذا الثالوث هو الذي حمل كبر نشر الشرك في الأمة، الأشعرية والصوفية والروافض هم حملت لواء الشرك. كذلك يقول هنا أن عندهم أن من صرف العبادة لغير الله بنذر أو ذبح أو استغاثة وغيره فليس بمشرك، ولذلك إذا دافع عنهم المعاصرين فإنما يدافعون عنهم لأنهم منتفعين مذهبهم، وإذا غضبوا وقالوا لا وهذولا كيف، قالوا: من صرف العبادة لغير الله ولو بالخوف والرجاء والمحبة والعبادات المتعلقة بالجوارح لا، ليس هذا بشرك إلا إذا اعتقد أن المعبود هذا الذي يعبده كالبدوي الحسين مستقل بالربوبية. إذا قال أن هذا المعبود هو الرب الأوحد، عند ذلك ننظر هل هو شرك ولا. أما إذا كان يعتقد أن فيه رب قادر على الاختراع ولكن يعبد غيره بنذر وخوف واستغاثة فهذا ليس بشرك عندهم البتة. وين وين وين حنا وياهم؟ وهذا موجود ومنثور في كتبهم من البيهقي ومن قبله إلى الآن، والنووي وابن حجر كله. هذا باب واحد بيننا وبينهم، كما بين محمد عليه الصلاة والسلام وأبي جهل، دين مختلف. ثم يغضب لهم، وهذا منشور في كتبهم. بل قال إن الرازي يسمي التوحيد اللي نحن عليه هو الشرك، والرازي معظم عندهم كما سيقول الآن بن عبد الوهاب، يقول الرازي مشرك وألف كتاب في عبادة الكواكب، لأن عندهم هذا ليس بشرك، السر المكتوم في عبادة النجوم، ولا زال إلى اليوم يعظم. بل قال ابن عبد الوهاب، الآن سنقرأ، قال: وتعدون أنتم أحد أئمتكم الأربعة، الرازي والجويني والغزالي والنووي، هذا ما يبيعون فيهم ولا يشترون، وإلى اليوم في المدارس وفي الجامعات ويسمونه فخر الإسلام الرازي، وهو يؤلف كتب في السحر وفي عبادة النجوم. لما ألف ابن خزيمة كتابه التوحيد قال الرازي: هذا الكتاب يستحق أن يسمى الشرك، وهذا صدق، هو كذوب، لأن هذا هو دينه، دينه أن توحيدنا هو الشرك والشرك اللي عندنا هو التوحيد، فكيف يغضب لهم؟ فإذا عندنا أول باب من الأبواب اللي ديننا يختلف عن دينهم، توحيد الألوهية مختلف تماماً، لا يعرفونه ولا يثبتونه ولا يثبتون شرك، ولو أن العبد عاش حياته كلها يصرف العبادة لغير الله فليس بمشرك إذا اعتقد أن المعبود غير مستقل بالربوبية، ويسمون التوحيد اللي عندنا الشرك، دين آخر. وهذا عند الأشعرية كلهم، ومنقول كلامهم أول وآخر. والعجيب أنهم يقولون أول واجب على المكلف ما هو عندهم؟ النظر وليس التوحيد. قال الباقلاني وهو من كبارهم، قال أول ما فرض الله على جميع العباد النظر في الآيات والاعتبار بالمقدرات والاستدلال بآثار القدرة وشواهد الربوبية، لأن الله غير معلوم بالفطرة عندهم، فلا بد أنك تبحث عنه عندهم. إن ما في شيء في فطرتك يدلك على الله، ولا في ميثاق ولا في شيء. فيقول الباقلاني وهو أكبر رأس عندهم، يقول لأن الله لا يعلم بالاضطرار ولا يعلم بالفطرة، فيكون أول واجب على المكلف بعد البلوغ البحث عن ربه. طيب البحث عن ربه، من هو الرب؟ إذا وجدت أي إله وعبدته ما يخالف، بس لا تعتقد أنه مستقل بالربوبية، تعتقد أن في رب قادر على الاختراع. كلامهم في توحيد الألوهية كثير، والشرك عندهم هو الإشراك في الربوبية، أن تثبت إلهين قادرين على الاختراع فقط، أما صرف العبادة وجعل ند مع الله كل هذا ما يبالون به البتة. ولذلك شوفوا كلام ابن حجر في ديوانه كله شركيات، حلف بغير الله وشرك واستغاثة بالنبي والشفاعة وديوانه محقق على 5 نسخ. ابن حجر العسقلاني ليس الهيتم، الهيتم مفروغ منه، العسقلاني صاحب الفتح ديوانه موجود ومحقق على 5 نسخ وقرئ عليه قبل وفاته، موجود بخط يده، ما في مكابرة، وكل حلف بغير الله لأنهم ما يعتبرونه شرك ولو بعيب عندهم، ويسمون نحن المشركين والمشبهة وغيرهم. المأمون كان مع جماعة منهم من هؤلاء، وكان عنده بركة أو أحد الخلفاء، فقال كل واحد يتمنى وش البركة هذه وش تكون مملوءة به. فقال واحد مملوءة بالذهب، واحد قال مملوءة بكذا، واحد قال تدري وش أتمنى؟ أن البركة هذه مملوءة، والله أتمنى أنها مملوءة من دماء المشبهة، يعني أهل التوحيد. يقول أمنيتي أن تكون البركة هذه مملوءة من دماء المشبهة. لكن العجب أن هالمشبه اللي يسمونه مشبه يغضبون لهم أشد من غضبهم لله. طيب عندنا باب واحد هذا من المكفرات، التوحيد اللي جاءت برسل لا يعرفونه، والكلام فيه كثير وواضح من أول الأمر إلى آخره. يقول ابن عبد الوهاب والمتكلمون ممن يدعي الإسلام أضلهم الله عن معرفة الإله. فالأشعري ومن تبعي يقولون هو القادر، ويقولون الألوهية هي القدرة، هذا كلام ابن عبد الوهاب. فإذا أقررنا بذلك فمعنى قول لا إله إلا الله هو لا قادر إلا الله، وهذا يثبت أبو جهل فارغ منه أبو جهل. قال ثم استحوذ عليهم الشيطان فظنوا أن التوحيد لا يتأتى إلا بنفي الصفات، فنفوها وسموا من أثبت الصفات مجسما، لأن عندهم الرب عدم. قال ورد عليهم أهل السنة بأدلة كثيرة، والكلام فيهم كثير جدا، خاصة في مسألة التوحيد نفسه اللي تهمنا الآن هنا. قال ابن بدران في المدخل لمذهب أحمد إذا رأيت كتب الذين يزعمون أنهم أشاعرة رأيتهم على مذهب أرسطو طاليس، على مذهب فلاسفة اليونان ومن تبعه كابن سينا والفارابي، ورأيت كتبهم عنوانها علم التوحيد وباطنها النوع المسمى بالإلهيات عند الفلاسفة، وصدق. ولذلك أنت الآن تقرأ كلام الأشاعرة ما تفهم شيء، حتى اللي يردون عليهم مثل ما قالوا عن كتاب تعارض العقل والنقل وكتب ابن تيمية، يقول الحين تمر بنا 100 صفحة ما ندري شو يقول، لأن كما قال ابن بدران ظاهرها علم التوحيد أو علم الكلام، وباطنها مذهب أرسطو كاملا نقلوه، ولذلك ما تفهم كلام عربي بس ما تفهم شو يقول. ها قال وإذا كنت في ريب مما قلناه من الكلام فانظر كتاب المواقف لعضد الدين الإيجي وهو من أشهرهم، وشرح للسيد الجرجاني وما عليه من الحواشي، وتأمل كتاب الإشارات والشفة لابن سينا، تجد الكل في واد واحد، لا فرق بين الفلاسفة والأشاعرة إلا بالتصريح فقط، ذلك يصرحون وهذا ولا ما يصرحون. ولذلك ابن تيمية يقول إن المعتزلة مخانيث الفلاسفة والأشاعرة مخانيث المعتزلة، كلهم في واد واحد لكن حسب نوعية التصريح. الكلام ترى الكلام هنا كله نقولات عنهم، وهذا محقق كتاب الحد إثبات الحد نقل كلام عنهم كثير. هذا الأولى، إذن توحيد الألوهية مضروب نهائيا وهو بضاعة الرسل. المسألة الثانية الإيمان، قلنا المسألة الأولى أنه لا فرق بينه وبين الجهمية في الحقيقة، المسألة الثانية التوحيد عندهم صفر، بالعكس يسمون التوحيد شرك. المسألة الثالثة الإيمان، الإيمان ما هو عنده. شوف يعني أصول الدين، حتى نقول الآن يقولك والله هم من أهل السنة والخلاف بينه وبينهم شيء بسيط في الفروع. يقولك في مذهب الأشاعرة في الإيمان أنه التصديق القلبي المجرد، ولو لم يتكلم بكلمة التوحيد ولو لم يعمل بجوارحه خيرا قط. مذهب الجهمية يقول الباقلاني: وأن تعلم أن الإيمان بالله هو تصديق القلب بالواحد، بس إذا صدقت بقلبك فأنت مؤمن. طيب إبليس مصدق بقلبه، فرعون مصدق بقلبه. وقال الزنجاني: وأما المرجئة فهم من البدع القديمة. وقيل قال: ومن قول بعضهم أن الإيمان المعرفة بالله وهو العلم بوجوده، وهذا قول جهم والأشعري. شوف الكلام هذا قديم، وهذا أخبث مقالة. نقول الزنجاني في شرح لمنظومة السنة يقول: يقولون الإيمان المعرفة، وهذا قول جهم وقول أشعري. إنك إذا عرفت ربك، وترى كل قول لهم في الأصول لها أثار في الفروع، كما قلنا في مسألة القادر على الاختراع يقصدون به أن يفعل الشيء لا لحكمة. وقال ابن تيمية: القاضي أبو بكر الباقلاني، ترى الباقلاني هذا كان يظهر انتساب لأحمد، كلام السجزي واضح فيه، وانتشر في بغداد أنه يدافع عن أحمد وأنه ينتحل الإمام أحمد وأنه يرد على المعتزلة ويرد على الطوائف، وهو اللي حب قبل رأس الدارقطني. يقول ابن تيمية: والباقلاني نصر قول جهم في مسألة الإيمان أنه المعرفة انتصارا لأبي الحسن الأشعري، وهكذا أكثر أصحاب الأشعري. هذا كلام خبير مذهبهم هو ابن تيمية. الباقلاني نصر قول جهم في الإيمان وأنه المعرفة انتصارا لأبي الحسن الأشعري، لأنه قال بقول جهم. معناه المؤمنين عندهم من عرف الله بقلبه ولو لم يقول كلمة التوحيد، ولو لم يعمل خيرا قط، ولو أشرك بالله، إذا أثبت قادر على الاختراع. وين هذولا؟ وين نحن وياهم؟ وتقول والله هم معنا من أهل السنة. وقال ابن تيمية أيضا: وبهذا وغيره يتبين فساد قول جهم ومن اتبعه في الإيمان كالأشعري في أشهر قوليه، وأكثر أصحابه على هذا وأصحاب أبي حنيفة والما تريدي كلهم جعلوا مجرد تصديق في القلب يتساوى فيه العباد كلهم هو حقيقة الإيمان أول وآخر، شيء في القلب يتساوى فيه المؤمن والكافر. الله عز وجل قال عن الكفار: جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وقال الشيخ بابطين: ومذهب الأشاعرة أن الإيمان مجرد التصديق. وقال وكيع: الجهمية تقول المعرفة بالقلب بما جاء من عند الله يجزي عن القول والعمل، وهذا كفر. يقول وكيع وغيرهم. طيب هذه المسألة الثانية، واضح مذهبهم في الإيمان أنه مذهب جهم. وسيقول الآن ابن عبد الوهاب عن ابن حجر العسقلاني، يقول: ينقل عن البخاري إجماع السلف على تعريف الإيمان الصحيح، ثم يذكر في الحاشية كلام الأشاعرة ثم يرجح. يعني ما تقول والله جاهل ولا متأول ولا ما درى، ينقل الإجماع، لأن ابن عبد الوهاب حرش شوي شديد، ما عنده لف ودوران وبربسة، لا، كلام قدام واضح، اللي قدامه كلام واضح. قال ابن حجر العسقلاني في كتابه في فتح الباري: ينقل إجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل، ثم يجي في الشرح في فتح الباري ويقول: ولكن أصحابنا المتكلمين يقولون أنه معرفة، وهذا هو الراجح. يعني مو بعن جهل. وسنقرأ كلام الآن. طيب هذه المسألة الثالثة، مسألة التوحيد، مسألة الإيمان، مسألة أنهم جهمية صرف. المسألة الرابعة: نفيهم علو الله على خلقه، نفيهم علو الله على خلقه. وين حنا وين هؤلاء؟ الأشاعرة مجمعون على نفي علو الله على خلقه، بل صرح بعضهم بأن من أثبت العلو لله فهو كافر. هم يكفروننا في الحقيقة، يكفروننا. قال السجزي في رسالته في بيان موافقتهم للمعتزلة وأنهم زائدون على المعتزلة في القبح، وذكر مثل هذا. وكذلك قال أبو إسماعيل الهروي. يقول أبو إسماعيل الهروي: أولئك الجهمية قبح الله مقالتهم قالوا إن الله موجود في كل مكان، والأشعرية يقولون إما قال بعضهم يقول هو في كل مكان، وبعضهم يقول ليس هو في مكان ولا يوصف بأين. لو قلت لوين ربك يقول لا أين. والآن اللي يدرس في كل الدول الإسلامية وكل المعاهد والكليات والجامعات غير هالبلاد إن الله في كل مكان، إن الله في كل مكان بذاته. أو مذهب الأشعرية أنه تقول لا أين ولا جهة ولا تشير إشارة ولا تقول فوق ولا. طيب يعني حتى مسألة العلو. وقال إنه يقول الهروي وهم يقولون هو من فوق كما هو من تحت، لا يدرى أين هو ولا يوصف بمكان، وليس هو في السماء وليس هو في الأرض، وأنكروا الجهة وأنكروا الحد بين الله وبين خلقه. هذا كله موجود في ذم الكلام. وقال الشيخ أبابطين: اعلم أن أكثر أهل الأمصار اليوم أشعرية، ولذلك انتشر الشرك بسببهم، ومذهبهم في صفات الرب موافق لما عليه المعتزلة والجهمية. وقال الشيخ أبابطين: والأشعرية لا يثبتون علو الله فوق سماواته البتة ولا استواء على عرشه، ويسمون من أثبت العلو والاستواء مجسما مشبها، ويتمنون امتلاء البرك من دمائهم. وصرح كثير من السلف بأن من أنكر العلو والاستواء فهو كافر، كثير جدا من السلف، وهم ما في أحد يكابر أنهم ينكرون علو الله على خلقه. حتى ابن حجر العسقلاني في شرح حديث إن الله يكون في قبلة المصلي، إيش قال حديث إن الله في قبلة المصلي؟ قال: وفيه الرد على من أثبت أن الله فوق العرش بذاته. في فتح الباري، ما في تجني، في فتح الباري ليمدح الآن، يقول: حديث إن الله في قبلة المصلي الرد على من أثبت أن الله فوق السماء وفوق العرش بذاته. وهنا كلام كثير في مسألة نفي العلو وتكفير أئمة السنة لمن أنكر العلو، لأن مسألة العلو بالذات مسألة عقلية فطرية، كل الأدلة فيها، حتى إن الله مركب في كل خلية من خلاياك إن الله فوق، حتى الدواب والبهائم والحشرات تدري إن الله فوق. فهذه ما يعذر فيها أحد، ولا فيها تأويل ولا فيها شيء. من قال إن الله في كل مكان ولا لا أين فهو كافر عند العلماء قاطبة، ولو نشر بعض الصحابة، بل بعض السلف مو بالصحابة، ورأنا نتنازع في تكفير من أنكر العلو، قال: هؤلاء لا يخافون الله ولا يرجون اليوم الآخر. في أحد يشك في من أنكر العلو؟ ولذلك الشيخ بن باز الله يغفر له لما قال من أنكر العلو كافر، قالوا: يا شيخ بعضهم مؤلف مشهور. قال: ولو مؤلف مشهور، إذا أنكر العلو فهو كافر. بل جعل الشيخ بن تيمية كفر من ينفي العلو أعظم من كفر عباد الأوثان. قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية، يتكلم عن الأشعري، عن الرازي، قال: والذي قلته أقبح من هذا الشرك، وأقبح من جعل الأنداد لله، كما أن جحود فرعون الذي وافقتموه على أنه ليس فوق السماء رب العالمين، إله موسى جحود لرب العالمين ولأنه في السماء، قال: وكان أعظم من شرك المشركين الذين يقرون بأن الله في السماء ويعبدون معه آلهة أخرى. أنتم ما تثبتون فوق السماء أحد أصلا. وقال ابن تيمية: مسألة علو الله على خلقه من المعلوم من الدين بالضرورة، من أنكره لا عذر له البت. وذكر كلام الشيخ بن سحمان. إذن هذا المسألة الرابعة، ليسوا معنا في هم جهمية صرف، وليسوا معنا في التوحيد الإلهية كله، وليسوا معنا في الإيمان كله، وليسوا معنا في إثبات العلو. المسألة الخامسة مسألة القرآن، لا يثبتون قرآن في الأرض البتة. الأشعرية لا تثبت قرآن في الأرض البتة، ولذلك بعضهم في اجتماعاتهم، وذكر هذا السجزي، يمكن يطع المصحف، يمكن يبول على المصحف، يقول هذا مو بكلام الله، وبعضهم يقول هذا ورق وحبر، ويصرحون بأنه إن هذا عبارة وحكاية وترجمة عن كلام الله عز وجل. ولذلك يقول السجزي والزنجاني، يقول: ليتأمل الناظر في هذا الفصل من كلامهم يتبين له تلاعب الأشعرية ورقة دينهم، فإن خلافنا مع المعتزلة والضرب اللي حصل لإمام أحمد والقتل والشيل والحط على ويش؟ على القرآن اللي بين أيدينا، ولا لا؟ كل خلافنا وحروبنا مع المعتزلة ومع الجهمية على القرآن اللي بين أيدينا. فجاءت الأشعرية وقالوا: ليس في الدنيا قرآن، يقول القرآن غير مخلوق لكن ليس في الدنيا قرآن. يضحكون على من؟ يضحكون على الضعف لأمثالهم. حروبنا على ويش احنا؟ على قرآن خيالي، يقولون القرآن هو الكلام النفسي، ولا زال اليوم شوف علماء مصر الآن والشبكة الآن توثق كل شيء في الشاشات وفي اليوتيوب وفي المقاطع، يقولون القرآن كلام النفسي، كلام في نفس الرب. أما اللي بين أيدينا هذا ويقرؤون الصبيان ويقرؤون أئمة المساجد ليس بالقرآن. طيب هذول وش يقربوننا؟ وش الرابط اللي بيننا وبينه؟ لا قرآن ولا إيمان ولا توحيد ولا رب يثبتونه ولا علو ولا شيء. ثم يشكك فيهم ويغضب لهم هذا الغضب كله. وقال ابن قدامة والأشاعر عندهم أن هذه السور والآيات اللي يرتلونها المسلمين ليست بقرآن ولكنها عبارة وحكاية وأنها مخلوقة، والقرآن معنى قائم في نفس الباري وهو شيء واحد لا يتبعض ولا يتعدد ولا ينزل ولا يتلى ولا يسمع ولا يكتب، واللي في المصاحف ورق وحبر. يقول ابن قدامة في كلامه قال وهذا القرآن اللي نتكلم عنه هو الذي أجمع عليه المسلمون وكفر به الكافرون، وزعمت المعتزلة أنه مخلوق. المعتزلة هو منه على قال يقولون هذا القرآن لكن مخلوق، هذول يقولون أصلا مو بهذا القرآن. ولذلك يوم قال السجزي إنهم أخبث المعتزلة في الباطن صدق، بس بعض الناس ما يتحمل عقل الكلام. قال وأقر الأشعري أن المعتزلة مخطئون ثم عاد فقال هو مخلوق، ثم زاد عليهم فقال أصلا ليس بقرآن. ولا خلاف بين المسلمين، يقولها ابن قدامة صفحة 32 في المناظر في القرآن، قال ولا خلاف بين المسلمين أجمع نساءهم عجائزهم وكبارهم وصغارهم أن من جحد آية واحدة من القرآن يكفر. قال والأشعري جحد القرآن كله وقال هذا اللي بين أيدينا ليس بكلام الله عز وجل. يقول حتى العجائز يكفرون من جحد آية من المصحف، وهذا جحد الآيات كلها والسور كلها. قال ومدار القوم، يقول ابن قدامة، ترى ابن قدامة اللي مؤلفات قوية في الأشاعرة، ومدار القوم على القول بخلق القرآن ووفاق المعتزلة، ولكن أحبوا أن لا يعلم بهم. يعني الأشعري كان 40 سنة مع الجباي وتهاوى شوية على شيء من الدنيا ونافسه وطلع وكون له مذهب نفس مذهب القديم لكن غلفه بغلافه. يقول ابن قدامة أحبوا أن لا يعلم بهم فارتكبوا مكابرة العيان وجحد الحقائق ومخالفة الإجماع ونبذ الكتاب والسنة وراء ظهورهم والقول بشيء لا يقوله لا مسلم ولا كافر. هذا حقيقة مذهب الأشعرية. ومن العجائب أنهم لا يتجاسرون على إظهار قولهم ولا التصريح به إلا في الخلوات، ولو أنهم ولاة الأمر وأرباب الدولة ما يقدرون، وإذا حكيت عنهم مقالتهم التي يعتقدونها كرهوا ذلك وأنكروه. تبوا ترى من قدامة خبير بهم، إذا حكيت عنهم مقالاتهم واعتقاداتهم يكرهون ذلك وينكرونه لأنها مقالات خبيثة ما يقول باحد حتى لو كان ولي أمر. قال ولا يتظاهرون إلا بتعظيم القرآن وتبجيل المصحف والقيام للمصحف عند رؤيته، وفي الخلوات يقولون ما فيه إلا الورق والمداد ورأينا ذلك منهم وأي شيء فيها. قالوا هذا فعل الزنادقة، قدام الناس يقولون المصحف والقرآن وبينهم مثل حزبيين عامة يقولون هذا ورق وحبر، ليس هذا كلام الله في نفسه فوق. ولقد حكيت عن الذي جرت المناظرة بيني وبينه ما قاله فنقل إليه ذلك وغضب وشق عليه، يعني كلامه ليش ينقل وهو من أكبر ولاة البلد، وما أفصح لي بمقالته حتى خلوت به. وقال أريد أن أقول لك أقصى ما في نفسي وتقول لي أقصى ما في نفسك، كل واحد يطلع غايته. يقول هذا الأشعري لابن قدامة فصرح لي بمقالتهم على ما حكينا عنهم، يقولون نحن في الخلوات نستهزي بالمصحف هذا ويمكن يبولون عليه ويمكن يطؤونه وقدام الناس ما نقدر العامة يقومون علينا. قال فصرح لي بمقالتهم، ولما ألزمت بعض الآيات الدالة على أن القرآن اللي نتكلم عنه سبحان الله وصلنا إلى مرحلة بنثبت الأشعرية أن هذا هو القرآن. قال أنا أقول إن هذا القرآن ولكن ليس هو القرآن القديم، يقوله لي ناظر ابن قدامة. فقلت يعني في قرآنين قديم وجديد مثل اليهود عهد قديم عهد جديد؟ قال نعم، وأي شيء يكون إذا أثبتنا قرآنين. ثم غضب لما حكيت عن هذا القول، سبحان الله الآن نفس الطريق المرجئة وكلهم يقول لك كلام وإذا حكيت عنه يغضب لأن يستحي، مو بيستحي يخاف. قال ابن قدامة ولا نعرف في أهل البدع، انتبهوا، ولا نعرف في أهل البدع طائفة يكتمون مقالتهم ولا يتجاسرون على إظهارها إلا الزنادقة والأشعرية، فقولهم قول المعتزلة لا محالة إلا أنهم أخبث من جهة التلبيس، يقولون في الظاهر قول يوافق أهل الحق ثم يفسرونه بقول المعتزلة. كل أهل العلم اللي خبروهم هذه طريقة، في الظاهر قول يوافق أهل الحق. وانتبهوا ترى هذا المسلك عليه ابن النووي ابن حجر ابن العربي الطائف كل المفسرين غيرهم. فمن ذلك يقول القرآن مقروء ومتلو ومحفوظ ومكتوب وكلام الله، وتشوف الآن علماء التجويد منهم، ثم يقول القرآن هو في نفس الباري وليس هو لا سور ولا آيات ولا يتبعض ولا يتجزأ، معنى مجرد قائم بنفس الباري واللي بين أيدينا هذا، ويقولون إن موسى سمع كلام الله من الله، ثم يقولون ليس بصوت ولا حرف. الكلام طويل ولا ودنا عاد أن نطول، لكن هذا هو. إذن نرجع إلى الفروقات بينه وبين الأشعرية، هم جهمية صرف في التوحيد، ذكرنا كلامهم في التوحيد نهائيا لا يشبه التوحيد اللي جاءت به الرسل، كلام فيه طويل. في الإيمان كلامهم نهائيا هو نفس كلام جهم، إن المعرفة قرأنا كلام الباقلاني والأشعري وكبارهم وصغارهم والبيهقي حتى. في العلو ينكرون البتة، في القرآن ينكرون البتة، يعني كل واحدة مكفرة، كل واحدة من الخمسة هذه مكفرة في الإجماع. وذكر الآن قول الله لكائي وغيره، إن من أنكر شيء من القرآن، سبحان الله العظيم، لا ما نحتاج إلا لكائي، لكن نحن في آخر الزمان نحتاج أن نقول يا ناس ترى هذا القرآن، ترى هذا المصحف، نحن في آخر الزمان، ترى التوحيد معناه إفراد الله بالعبادة. يجيك الأشعرية يقولون لا، التوحيد هو القدرة على الاختراع. ثم ذكر نفي الحرف والصوت. مسألة السادسة مسألة تحريف النصوص، هذا عاد مسألة يعني هم الأساطين فيها، في مسألة تحريف كلام الرب عمدا، اترك عنك اللي يقول والله متأولة ومساكين، عمد. فهم مجمعون على تحريف صفات الرب والإلحاد فيها وإبطال الحقيقة، ويسمونه تأويل، وهو تحريف وتكذيب وإنكار. فذهبوا خوفا من افتضاح أمام العامة والخاصة، ذهبوا إلى إبقاء ألفاظ النصوص كما هي، وتسلطوا على المعاني بالتحريف والتأويل كما قال ابن مندل. بل هذه وصية الإمام الأكبر لهم، الكاهن الأكبر بشر المريسي. قال عثمان الدارمي: بلغنا عن بعض أصحاب المريسي أنهم قالوا له: كيف تصنع بهذه الأسانيد الجياد، كيف نصنع بالأسانيد الجيدة التي يحتجون علينا بها في رد مذهبنا مما لا يمكن التكذيب به، مثل سفيان عن منصور عن الزهري، الزهري عن سالم، أيوب بن عون عن ابن سيرين، عمرو بن دينار عن جابر، كيف نفعل؟ قال: فقال لهم المريسي: لا تردوها فتفتضحوا، ولكن تسلطوا عليها بالتأويل، قل أنتم ما تفهمون، أنتم حشوية، خلاص الحديث صحيح لكن حنا بخصب معناه، ودوه في واد ثاني عمدا، يفعلون هذا عمدا. شوفوا هم قالوا كيف نصنع بالأحاديث، هذا مو بسؤال اللي مسكين ومتأول، لا سؤال اللي جاي عمد، يقول حنا وش نسوي بالأحاديث؟ قال: إن رديتوها عمد افتضحتم، ولكن أثبتوها وغالطوهم بالتأويل، تسلطوا عليها بالتحريف. قال: فتكونوا قد رددتموها بلطف إذا لم يمكنكم ردها بعنف. وجاء رجل المريسي فقال: يا أبا عبد الرحمن، أذاكر أصحاب الحديث، فكلما ذكروا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رددته، فيقولون: أنت كافر، الحديث يوم كان وهالحديث ترد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنت كافر. قال: صدقوا، إذا ذكروا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورددته أمام العامة فأنت كافر، يعني قدام الناس. قال: في سويبهم، كيف أصنع؟ قال: إذا ذكروا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقل لهم صدقتم، ثم اضربه بعلة، قل: أنت ما فهمت، أنا أبخصبه، ودي في واد ثاني. وذكر كلام طويل عن ابن القيم وغيرهم، وذكر كلام عن القرطبي الأشعري المالكي صاحب المفهم وكيف يفعلون، وكلام طويل مرة، يعني ما ودنا نكثر، لكن فيه قصص عنهم. المراد يا الإخوة، لأن احنا لا بنقرأ كلام الشيخ، كلام الشيخ بن عبد الوهاب، فتستغرب، لأن الشيخ بن عبد الوهاب يستغرب انتشار مذهب الأشعري مع أنه أخبث مذهب، ويجعله دليل على الغربة. الأشعرية من خبر مذهبهم ليس بينهم وبين أهل السنة أي شبه ولا أي رائحة ولا أي علاقة، لا في التوحيد ولا في الإيمان ولا في الصفات ولا في العلو ولا في القرآن ولا في أي شيء من مسائل الدين وأركان. والله من خبر كلامهم يجد نفس الكلام، لكن انتبهوا الكلام من قدامه، تراهم يتظاهرون بشيء ويخفون، يقول: ما رأيت طائفة الخوارج أصدق منهم، الخارج يخبرك مذهب عينك عين، لكن هم والمرجع وامثالهم هذولا قدام الناس تعظيم السنة والسلفية وكذا، وهم في باطن أمرهم أخبث ناس. والله حتى المرجع الآن إنهم في خلواتهم يثبتون أشياء، وفي الأشرطة يقولون السلفية والسنة والسنة وتعظيم السنة، وهم والله يثبتون الرد الصريح للقرآن والسنة، وهذا مشهور عنهم معروف. ولذلك أهل الحديث قد يقبلون رواية الخارجي ولا يقبلون رواية غير الخارجي، إذا اعتقد شيء يصرح به ويقاتل عليه، لكن هذولا خبثة ملاعين، ما تمسك له جادة. فلا ينبغي أن يشتبه فيهم إلا ضعيف العقل أو اللي مهتوين مذهبهم ويتنمر لهم يغضب لهم ويدافع عنهم، والله حسابه عسير أمام الله عز وجل. إذا أوقف الله حافي عاري وقال لي ليش الغضب هذا كله للخلق ولا تغضب لي، كبير ولا صغير ولا مشهور، والله حسابه عسير. وش بيقول أمام الله عز وجل؟ كيف تغضب لهم؟ ما دريت؟ طيب ما دريت اسكت. العاجز أهون من الفاجر. الواحد ينطم ويسكت، لكن تغضب وتنمر وكذا وأنت تقرأ كتبهم وتقول من أهل السنة في الجملة وعندهم أخطاء وعلماء الإسلام، ولو فتحنا المجال انهارت المؤسسة كاملة وخربيط هذه، والغضب الخلق ولا غضب الخالق. إذن الكلام معهم هو هذا، ووفقنا الله سبحانه وتعالى أن طبعنا كتاب ذم الكلام، وفي آخر الكلام مثل العسل عن الأشاعرة، كل آخر عن الأشاعرة من واحد عاشرهم وحاربهم وصرح بأنهم يلعنون على المنابر ويكفرون، والآن مثل ما ترون. وطبع الحمد لله طبع دار الأمر كتاب رسالة السجزي، وكلها في رد على الأشعرية وبيان خبثهم وبيان حقارتهم وبيان تلونهم. وقرأنا في هذا الدرس كتاب ابن عبد الهادي اللي هو جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر، وذكر ابن عبد الهادي أنه لو، وأنا قرأته هنا في رسالة ابن عبد الوهاب فضائح الأشعرية، قال لو أردت أن أجمع 10,000 نفس، يقول من دون مبالغة هو جمع 1,000، لكن يقول لو أبغى 10,000 نفس ممن يجانب الأشعرية ويكفرهم ويلعنهم لاستطعت أن أتيب ممن صرح بكفرهم كثر. ذكر هنا من صرح بكفرهم، هذه حاشية في كتاب إثبات الحد، وموجود أيضا في الشبكة أبحاث في من كفر الأشعرية. يقول القحطاني رحمه الله: والآن أهجو الأشعرية وحزبه وأذيع ما كتموا من البهتان، يا معشر المتكلمين عدوتم عدوان أهل السبت في الحيتان. شوف إنهم أهل حيل. أزعمتم أن القرآن عبارة فهما كما تحكون قرآنان، إيمان جبريل وإيمان الذي ركب المعاصي عندكم سياني. كل هذا قرأناه عن أنهم جبريل إيمانه مثل إيمان أخبث واحد وأجل الأرض، لأن جبريل يعرف الرب وهذا يعرف رب، أنت الموضوع. والقرآن قرآنين، هذا الجويهر والعريض بزعمكم أهما لمعرفة الهدى أصلان، اللي ما يعرف الجوهر والعرض عندهم ليس بمسلم. من عاش في الدنيا ولم يعرفهما وأقر بالإسلام والفرقان، أفمسلم هو عندكم أم كافر، أم عاقل أم جاهل أمواني. عطلتم السبع السماوات العلى والعرش أخليتم من الرحمن. هذا يقول القحطاني، لكن حنا الآن لا، والله مثل ما قال بعض المتأخرين ما بين أشاعر وبين الحنابلة إلا فتنة قامت بينهم وفرقت بينهم، والخرابيط هذه وش فتنة؟ هم الفتنة برؤوسهم. عطلتم السبع السماوات العلى والعرش أخليتم من الرحمن، وزعمتم أن البلاغ لأحمد في آية من جملة القرآن. هذه الشقاشق والمخارف والهوى والمذهب المستحدث الشيطاني، سميتم علم الأصول، علم التوحيد من علم الأصول، أصول الدين، والآن نشوف الكليات، كليات أصول الدين، ضلالة كاسم النبيذ لخمرة الأدنان. ونعت محارمكم على أمثالكم والله عنها صانني وحماني. أشعرتم يا أشعرية أنني طوفان بحر أيما طوفاني، رحمة الله عليه. أنا همكم، أنا غمكم، أنا سقمكم، أنا سمكم في السر والإعلان. هذا المجاهد صحيح. أذهبتم نور القرآن وحسنه من كل قلب واله اللهفان. كيف يقرأ القرآن يبكي وهو يعتقد أن هذا ليس بكلام الله، كلام الله عنده فوق، هذا ترجمة ولا حكاية ولا ورق ومداد، كيف يعتبر بالقرآن؟ فوحق جبار على العرش استوى، هذا يقرم لأن ينكرون الاستواء، ترى أيضا من كفريات ومنكر الاستواء. من غير تمثيل كقول الجاني، ووحق من ختم الرسالة والهدى بمحمد فزها بها الحرمان. لو قطعن بمعولي أعراضكم ما دام يصحب مهجتي جثماني. إلين قال: يا أشعرية يا أسافلة الورى، يا عمي يا صم بلا أذان، بين ابن حنبل وابن إسماعيلكم فرق يذيقكم الحميم الآن. هم يتلصقون بالإمام أحمد، لكن والله بينهم بين الأشعري وبين الإمام أحمد كما بين السماء والأرض، هذا دين وهذا دين، ولا يغركم من قال تاب وما تاب. شوفوا السجزي اللي عاشر يخبركم عن توبته. وفي واحد آخر قال أيضا يتكلم عنهم، يقول: والأشعرية ضلال زنادقة إخوان من عبد العزة مع اللاتي، بربهم كفروا جهرا وقولهم إذا تدبرته أسوى المقالات ينفون ما أثبتوا عودا على بدي عودا ببديهم. ترى هذه عندهم خاصة يثبت وينفي وينكر تلون. عقائد القوم من أوهى المحالات. وفي واحد آخر له الكرجي يقول وخبث مقال الأشعري تخنث. شوف كل السلف مجمعين على أنهم يتلونون. يضاهي تلويه تلوي شغازبي يزين هذا الأشعري مقاله ويقشبه بالسم يا شر قاشبي فينفي تفاصيلا ويثبت جملة كناقضة من بعد شد الذوائب ويجزم بالتأويل من سنن الهدى فجرأته في الدين جرأة خارب جرأة متعمد. يؤول آيات الصفات برأيه ويخلب أغمارا ضعفاء العقول شيبان ولا شباب يخلبهم فأشئم بخالبي. طيب الآن هذا اتضح الآن مثل الشمس إلا الأعمى ما في حيلة. وش يقول ابن عبد الوهاب عنهم رحمة الله عليه؟ يعني ابن عبد الوهاب مثل هذا مثل القحطاني ومثل غيره ما عنده اللف والدوران اللي جاء عند المتأخرين. وإن كان هو في الزمن متأخر لكنه قلب الأولين. يقول ابن عبد الوهاب بعد ما أعيت الحيلة في ابن عبد اللطيف وقلب على كل وجه وسد عليه كل ثغرة ضربه عاد في وجهه في آخر رسالة قال ومما يهون عليك مخالفة من خالف الحق. قبلها نصحه وقال قال إذا كبرت عليك مخالفة الناس فتذكر قول الله عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هنا يقول ومما يهون عليك مخالفة من خالف الحق هذا اللي وصلنا له وإن كان من أعلم الناس وأذكاهم. شوف ترى هذه مسألة الأشعرية ترى فيها فائدة تهون عليك مخالفة الخلق كلهم لأن الخلق كلهم الآن يمدحون الأشعرية وهم كفار بالكفريات السابقة. الخلق كلهم الآن كبارهم وصغارهم يمدحون الأشعرية وتعذروا لهم هذا يجعلك يهون عليك أن تخالف الخلق كلهم. هذا كلام ابن عبد الوهاب وإن كان من أعلم الناس وأذكاهم وأعظمهم جاها. عندكم جاها غلط وأعظمهم جاها ولو اتبعه أكثر الناس هذا يهون عليك ما وقع في هذه الأمة من افتراقهم في أصول الدين وصفات الله تعالى. وغالب من يدعي المعرفة على ما عليه المتكلمون. الواو خطأ على هذا هو الحق. أليس الآن غالب من يدعي المعرفة على ما عليه المتكلمون إما يعتقد اعتقادهم ولا يدافع عنهم ولا. وإخوان ترى مسألة التولي خطيرة. لو قلت مثلا لو فرضنا أن ابن حجر ولا النووي ولا أمثالهم ما عندهم كل الكفريات هذه لو فرضنا أنهم ما ينكرون العلو ولا يفسرون التوحيد بغير تفسير أصحابهم هم متولين الأشعرية. أول شيء هو يقول عن نفسه أني أشعري ومشايخه وتأليفاته وكلامه متوليهم ويتمنى انتصارهم ويسعى لي ويسميهم أهل السنة ويسعى لترجيح قولهم. التولي الأكبر كله قائم بهم. يعني لو فرضنا أن الكفريات الثمان اللي عند الأشعرية ليست في أشعري يكفر من باب التولي متوليهم. ثم نأتي الغير هؤلاء وهو من يدافع عنهم والله أنا على خطر عظيم. إذا كان يثبت أنهم على ينكرون العلو ينكرون التوحيد ينكرون الإيمان ينكرون الصفات يؤولونها ينكرون الاستواء ينكرون القرآن ينكرون الرؤية يدري عنهم ثم يغضب لهم والله أنه أمر خطير والله أنه أمر خطير ويشيب الولدان. قال الشيخ وغالب من يدعي المعرفة اليوم على ما عليه المتكلمون وتسميتهم طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حشوا وتشبيها وتجسيما. يسمون طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم الحشو والتشبيه والتجسيم. ليش حشو؟ لأنهم عندهم كلام أرسطو هو الغاية الجوهر والعرض والمنطق وكذا هو الغاية. فإذا رأوا الحديث قالوا هذا حشو ما ينفع هذا يبغون أشياء مثل كذا. مع أنك إذا طالعت في كتاب من كتب الكلام مع كونه يزعم أن هذا واجب على كل أحد وهو أصل الدين كل كتبه ما كذا تجد الكتاب من أوله إلى آخره لا يستدل على مسألة منه بآية من كتاب الله ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إلا أن يذكره ليحرفه عن مواضعه. بس إذا شفت أشعري بيجيب حديث اعرف أنه ناوي يتسو في الحديث مثل ما قال لهم المريسي قال لا تردوه فتفتضحوا ولكن اضربوه بعلة. إذا شفت الأشعري بيجيب الحديث تراه ناوي فيه نية لعنة الله عليهم، كما قال ابن حجر يوم جاء يشرح حديث إن الله في قبلة المصلي ناوي فيه نيه، قال وهذا فيه الرد على من يثبت أن الله فوق العرش بذاته، لأن الله عنده في قبلة المصلي وفي كل مكان وفي الخلاء وفي الحشوش وفي كل مكان، وهو الآن يصرحون بيقول أن الله في كل مكان. قال لا تجد في كتبهم آية من كتاب الله ولا حديث عن رسول الله اللهم إلا أن يذكره ليحرفه عن مواضعه، وهم معترفون. إذن هذا أول شيء، إنهم ما يستدلون بالآيات. اثنين، وهم معترفون أنهم لم يأخذوا أصولهم من الوحي بل من عقولهم، معترفين بالشهادة. ولذلك ابن تيمية ليش ألف الكتاب درء التعارض العقل والنقل؟ لأنهم يقولون، هم ومعتزلتهم يقولون العقل إذا أثبت شيء نقدمه لنحس، وأي نص ما يقبل عقولنا نتصرف معه. فألف ابن تيمية بدافع يقول درء تعارض العقل والنقل، لأن عندهم العقل مقدم، هم الأشعرية والمعتزلة. حتى لو كانت الأشعرية تقول بعدم التحسين والتقبيح العقلي، لكن إذا مثل ما قال هم متلونين، إذا رجعت لهم عقولهم أهم شيء وشوف كتبهم. قال معترفون أنهم لم يأخذوا أصولهم من الوحي بل من عقولهم، ورقم ثلاثة معترفون أنهم مخالفون للسلف في ذلك، ولذلك قالوا قولتهم الشهيرة مذهب السلف أسلم. تدري ما معنى أسلم؟ أغبى، يعني مثل ما تقول فلان سليم الصدر، يعني معناه صحيح هذا كلامه. والدليل المقابل وشو؟ مذهب الخلف اللي مذهبه مش عندهم، أعلم وأحكم، أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأحكم. إذن كلمة أعلم وأحكم فسرتنا أسلم، حنا نحسب أسلم يعني من السلامة والاحتياط والورع، لا، قصدهم بأسلم ضد أعلم وأحكم، يعني أغبى وأحمق، هذا معنى مذهب السلف. قال الشيخ، وهذه عبارة مشهورة عندهم، قال الشيخ ومعترفون أنهم مخالفون للسلف في ذلك. عاد الشيخ في ميزة رحمة الله عليه، ما عنده أكبر رأس أصغر رأس، يا طاه ماشي، ما عندي فيه، لأن الحق أكبر، كما قال الشاعر الشقول الحق أعظم من حبيبك حرمة وأحق منك بنصرة وكفاحي، فامدح على الحق الرجال وذمهم أو خلي عنك مواقف النصاحي. كانك تقول أنا ناصح لله ورسوله، امدح على الحق الرجال أو ذمهم كبار ولا صغار، أو خلي عنك مواقف النصاحي، خليك رجال واعرف قدر نفسك. ولذلك الشيخ في ست مواضع من السيرة وش قال؟ الموضع بالله الموضع لا في ثمان حالات، وش قال الموضع الثامن؟ قال فإن فعلت، يعني حتى أنت يا محمد حاشا لو عبدت غير الله فإنك إذن من الظالمين. وش قال الشيخ بالله عليها؟ قال الحالة الثامنة، هل تصدق الله أن من فعل الشرك والبدعة كبير ولا صغير حبيب ولا غير حبيب إنه من الظالمين، ولا تبدأ تلف وتدور لجاء عند حبيبك؟ هل تصدق الله؟ لأن الله قال في الحالة الثامنة فإن فعلت أنت فإنك إذن من الظالمين. فمن يصدق الله في هذا الشيء؟ كل الطوائف إذا جاء عند حبيب راغ عنه. دحين هذول المزعجين اللي يسمون أنفسهم السلفية يردون على سيد قطب، يردون على، تجيب لهم كلام أخبث من كلام سيد قطب للألباني، راحت كل القواعد انهارت، وقام يتنمر ويغضب. طيب وين؟ خلي عنك مواقف النصاحي، خليك رجال وروح كد على هالك وترك المواضيع هذه. فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. قال الشيخ، شوف الشيخ هنا الآن رحمة الله عليه الظن فيه أنه ما عنده كبير ولا صغير، قال مثل ما ذكر في فتح الباري، هو فرق قبل في أول رسالة من حجر الهيثم وغيره أنت منه، هذا من أول عاد ما حد يصل إلى فتح الباري. قال مثل ما ذكر في فتح الباري في مسألة الإيمان على قول البخاري، أنه لما قال البخاري هو قول وعمل يزيد وينقص، وذكر إجماع السلف على ذلك، وذكر عن الشافعي أنه نقل إجماع على ذلك، وكذلك ذكر أن البخاري نقله، ثم بعد ذلك حكى كلام المتأخرين ولم يرده بل رجحه. فإذا نظرت في كتاب التوحيد في آخر الصحيح فتأمل تلك التراجم، وقرأ، ليس قرأته، وقرأ في كتب أهل العلم من السلف ومن اتبعهم من الخلف، من اتبعهم كذا بدون ألف من الخلف، ونقلهم الإجماع على وجوب الإيمان بصفات الله تعالى وتلقيها بالقبول، وأن من جحد شيئا منها أو تأول شيئا من النصوص ها فقد افترى على الله. الآن وش يقولون اللي تأول النصوص؟ يقول معذور، يقول هذا من أهل السنة لكن تأول. لكن السلف ومن اتبعهم من الخلف وهم قلة مجمعين على أن من جحد شيء من الصفات أو تأول شيء من النصوص فقد افترى على الله. ليش افترى على الله؟ ليش ما نعذره؟ قال لأنه خالف إجماع أهل العلم. مسألة ما له فرصة هو أن يتأول على كيفه، مسألة مفروغ منها. لو كانت مسألة فيها مجال كان يمكن، خالف إجماع أهل العلم. قال ونقلهم الإجماع على أن علم الكلام بدعة وضلالة اللي هو عليها الأشعرية، حتى قال أبو عمر بن عبد البر أجمع أهل العلم في جميع الأعصار والأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وضلالات لا يعدون عند الجميع من طبقات العلماء ولا حتى في الإجماع. لكن الحمد لله العافية بعض اللي ينقلون الإجماع هذا هو نفسه وقع في الكلام. قال الشيخ الكلام في هذا يطول، والحاصل أنهم عمدوا، يعني الأشعرية هو الآن يرد على أشعري ويبين له مخازي مذهبه، والحاصل أنهم عمدوا إلى أشياء أجمع المسلمون كلهم بل وأجمع عليها أجهل الخلق بالله، عبدة الأوثان. شوف والله ما أحد يصور مذهب الأشعرية مثل الشيخ محمد. عمدوا إلى أشياء أجمع المسلمون كلهم بل أجمع عليها أجهل الخلق بالله. أنا قرأت لكم قبل قليل كلامهم في التوحيد وكلامهم في الإيمان، حتى أبو جهل ما يقول، أبو جهل يثبت إن فيه إله، مسألة إن التوحيد هو القدرة على الاختراع والإله هو القادر على الاختراع، وإن من صرف العبادة لغير الله فليس بمشرك إلا إذا اعتقد إن فيه رب مستقل بالربوبية مع الرب الآخر. الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، بعث فيهم في تصحيفات انتبهوا له، عبدة الأوثان الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فابتدع هؤلاء كلاما من عند أنفسهم كابروا به العقول أيضا، حتى إنكم لا تقدرون أن تغيروا عوامكم عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها. صح ولا لا؟ الأشعري يقدر يغير العوام عن أن الله فوق؟ ما يقدر، يكابر العقل ويكابر الفطرة. ولذلك أكبر واحد راس فيهم أبو المعالي الجويني جاء الهمداني يحير يشرح ويفسر أن الله في كل مكان ولا أين ولا جهة ولا حد ولا ولا ولا، وذاك ساكت من أهل السنة. بعدين قال له يا إمام الحرمين ماذا نفعل بهذه الضرورة التي يحس بها كل أحد؟ إذا جاء يدعو وإذا جاء يستغيث في ضرورة في كل خلايا جسمه أن الله فوق تسحبه فوق، شو نسوي بالضرورة هذه؟ كيف نتعامل معها؟ فأخذ يخبط على رأسه يقول حيرني الهمذاني، حيرني لأنه ما يقدر يغير عوامهم عن الفطرة، يقدر ينظر بس إذا جاء المحك ما يقدر. قال الشيخ بعد ما وضح خبث المذهب وأنه إن حتى عبدة الأوثان الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يستحون من كلام الأشاعرة اللي قرأناه قبل قليل، يستحون يثبتون أن الله فوق. حتى فرعون نفسه يقول يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب اطلع إلى إله موسى، حتى فرعون يدري أن الله فوق، وحتى فرعون يدري أن الله لا يقبل الشريك، ولذلك قال ما علمت لكم من إله غيري. وهؤلاء قال الشيخ بعد ما وضح الواقع، ثم مع هذا كله وخبثه ووضوحه وصراحته تابعهم جمهور من يتكلم في علم هذا الأمر إلا من سبقت له من الله الحسنى، نسأل الله من فضله. بعدين شوف رد الأمر إلى النور الأول، من سبقت له من الله الحسنى. قال وهؤلاء الذين سبقت له من الله الحسنى كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، يبغضونهم الناس ويرمونهم بالتجسيم والتشبيه وغيره، أو يقولون يتكلم في العلماء وما للعلماء عنده حرمة ولا قدرة ولا يعني تقدير وبكيف الحق، بس أهم شيء العلماء لا أحد يخرم مقامهم حتى لا تنهار السفينة بين الجميع. قال يبغضونهم ويرمونهم بالتجسيم، هذا وأهل الكلام وأتباعهم من أحذق الناس وأفطنهم، حتى إن لهم من الذكاء والحفظ والفهم ما يحير اللبيب، وهم وأتباعهم مقرون أنهم مخالفون للسلف، حتى إن أئمة المتكلمين لما ردوا على الفلاسفة في تأويلهم في آيات الأمر والنهي مثل قولهم المراد بالصيام كتمان أسرارنا والمراد بالحج زيارة مشايخنا والمراد بجبريل العقل الفعال وغير ذلك من إفكهم، هذا كلام الفلاسفة وهذا كلام الآن اليامية اللي في نجران وغيرهم المكارمة عندهم هذا الكلام بعينه، الحج هو زيارة الشيخ والصيام هو كتمان الأسرار وغيره، لأنهم المذاهب كلها تأخذ من الفلاسفة الأوائل. ردوا عليهم الجواب، ردوا هذه بالواو بالجمع، ردوا عليهم الجواب اللي هم الأشاعرة يردون على الفلاسفة بأن هذا التفسير خلاف المعروف بالضرورة من دين الإسلام. قالوا كيف الحج زيارة الشيخ والصيام كتمان أسرار؟ هذا مخالف للمعلوم بالضرورة من دين الإسلام. ضحك عليهم الفلاسفة فقال لهم الفلاسفة وأنتم جحدتم علو الله على خلقه واستوائه على عرشه مع أنه مذكور في الكتب على ألسنة الرسل وقد أجمع عليه المسلمون كلهم وغيرهم من أهل الملل، حتى اليهود النصارى يثبتون العلو والاستواء، فكيف يكون تأويلنا تحريف وتأويلكم أنتم صحيح؟ كلنا ترى لعبتنا واحدة. فلم يقدر أحد من المتكلمين أن يجيب عن هذا الإيراد، أكل تراب وسكت خلاص. إيش يقول؟ يعني أنا إذا أولت تأويلي ما يصلح وتأويلك أنت يصلح؟ كلنا نأول، كلنا نحرف، كلنا نضرب الأحاديث بعلة، وش الفرق بينهم وبين الفلاسفة؟ قال الشيخ: والمراد أن مذهبهم الأشاعرة مع كونه فاسدا في نفسه مخالف للعقول، مخالف للعقول، هو أيضا مخالف لدين الإسلام والكتاب والرسول والسلف كلهم، ويذكرون في كتبهم أنهم مخالفون للسلف. ثم مع هذا كله راجت بدعتهم على الجاهل والعالم حتى طبقت مشارق الأرض ومغاربها. أليس هذا هو الواقع؟ في أحد يجحد هذا؟ في أحد يكابر؟ في أحد يقول لا؟ حتى في السعودية عندنا اللي مو بأشعري يغضب الأشعري، وأما غير السعودية كلهم. طبعا السعودية فيه في الأحساء وفي الحجاز وفي الشام وفي الغرب في أشاعرة، وفي الآن ترى موجة أشاعرة حتى بين شباب أهل السنة. الآن في موجة أشعري، أخبرني أحد القضاة يقول والله زملائي قضاة نجديين دابة فيهم الأشعرية، لأن خلاص تعودوا على التمرد على النصوص، وقالوا لهم السمع الطاعة مو بلازم إنك تصدق بالأحاديث ولا ضربها بعلة وكذا، وردوا الحديث جرؤوهم على رد النصوص وانطلق، انطلق حبلهم ما عاد في تسليم. لكن حتى اللي يقول أنا مالي بأشعري، روح اذكر له واحد من علماء الأشعرية شوف يسوي، تغضب انتفخ وداج وتحمر عينيه ويغضب، ولا علماء الإسلام صارت الدنيا كلها أشعرية الآن، إلا من سبقت له من الله الحسنى وهم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، يقول ابن عبد الوهاب في وقته وفي وقتنا أسوأ وأسوأ. قال: حتى طبقت مشارق الأرض ومغاربها. وأنا أدعوك يا ابن عبد اللطيف إلى التفكر في هذه المسألة، وذلك أن السلف، بالله انتبهوا للكلام هذا، قد كثر كلامهم والتصانيفهم في أصول الدين وإبطال كلام المتكلمين وتكفيرهم، ليس التفكير، تكفيرهم. إذن الشيخ يتكلم عن تصانيف كثيرة في تكفير المتكلمين الأشعرية، وممن ذكر هذا من متأخري الشافعية، لأن هذا المردود عليه شافعي يعظم المتأخرين فيريد أن يضرب بضاعته. البيهقي والبغوي، البيهقي أشعري، البغوي صاحب التفسير جيد، وإسماعيل التيمي اللي هو قوام السنة صاحب كتاب الحجة، ومن بعدهم كالذهبي، أو من بعدهم كالذهبي، والذهبي ذكرنا ما فيه الأسبوع الماضي. وأما متقدموهم كابن سريج والدارقطني وغيرهم وغيرهما فكلهم على هذا الأمر، إبطال كلام الأشعرية وتكفيرهم. ففتش في كتب هؤلاء، تحداه الآن، فإن أتيتني بكلمة واحدة أن منهم من السلف رجل واحد لم ينكر على المتكلمين ولم يكفرهم، جيب واحد من السلف ما يكفر اللي يجحد القرآن، ما يكفر اللي ينفي العلو، ما يكفر اللي ينفي التوحيد، ما يكفر إن الإيمان معرفة، ما يكفر اللي ينفي الرؤية، ما يكفر اللي ينفي الاستواء، ما يكفر اللي يحرف، جيب واحد بس. قال: فإن أتيتني برجل واحد لا ينكر على المتكلمين ولا يكفرهم فلا تقبل مني شيئا أبدا، لا يدره. ويدلك على أن حوسة المتأخرين هذه وأن الحنابلة والأشعرية كانوا صف واحد، هذا كل كلام مأخوذ خيره ما فيه ثمرة. ومع هذا كله وظهوره غاية الظهور راجع عليكم حتى ادعيتم أن أهل السنة هم المتكلمون، والله المستعان. الآن أكثر الكتب أن أهل السنة هم المتكلمين، هم الأشعري، والباقين حشوية وجهمي، واللي بيشك يشوف طبقات الشافعية للسبكي، يقول أن الذهبي أن يتسلط على أهل السنة من أهل التأويل ويعظم المجسمة من أهل الإثبات، هذا السبكي، وذكر مثل هذا. قال الشيخ: ومن العجب أنه يوجد في بلدكم، يعني في الأحساء، من يفتي الرجل بقول إمام ويفتي الثاني بقول آخر ويفتي الثالث بخلاف القولين ويعد ذلك فضيلة، ذلك ساقط عنده. سبحان الله، يفتح لهم علوم يضلون بها. الحين هذول في الأحساء الشرك عندهم والبدع والأشعرية، وهذا جالس إذا جاء الحنفي أفتاه بقول الحنفي، وإذا جاء الشافعي أفتاه بقول الشافعي، وإذا جاء متأخر يلعب بالدين، يعطي كل واحد اللي يبي، ويعد ذلك فضيلة وعلما وذكاء. حتى كانوا يقولون فلان يفتي بالأربعة مذاهب، فلان يفتي بالثلاث مذاهب، ما عنده حق واحد عليه الدليل، عده أربعة أديان عشرة أديان، ويعد ذلك فضيلة وعلما وذكاء، ويقال هذا يفتي في مذهبين وأكثر. ومعلوم عند الناس أن مراده من بدال فيه من هذا، وش مراده من هذا؟ ليش يستعرض الاستعراض هذا؟ ليش ما يقول الحق بدليله؟ ومعلوم عند الناس أن مراده من هذا العلو في الأرض والرياء وأكل أموال الناس بالباطل، ومع ذلك تمدحونه وتعظمونه هو يلعب. وأنا الشيخ إذا خالفت قول عالم لمن هو أعلم منه أو مثله إذا كان معه الدليل ولم آتي بشيء من عندي نفسي، تكلمتم فيه بهذا الكلام الشديد. طيب هذا اللي يفتي بأربعة مذاهب واللي يلعب هذا تمشون، وأنا أجيب حق وما تقبلون مني شيء، لأن أهل البدع ما يقبلون من أهل السنة، والله ما يقبلون عليه شيء. سبحان الله العظيم، في واحد مرجي قبل له خارجي إمام مسجد عنده، قبله 17 سنة هو خارجي وعلى المنبر، وما قبل سني 17 يوم، ما يقدر ما يطيق. الخارجي يقبل المرجي والمرجي يقبل الخارجي، وبعض يمشي بعض، والتبليغ والإخوان يمشون بعض، لكن أهل السنة ما يقبل ولا يوم واحد. ابن عبد الوهاب يقول أنتم فلاح ستقبلون مصائب، وأنا لو أجيب الحق ما تقبلون ولا حتى تلتمسون العذر، ولا تقولون يمكنهم تأول ولا متعذ، أبدا مستحيل. قال فإن سمعتم أني أفتيت بشيء خرجت فيه من إجماع أهل العلم توجه عليه هذا القول. ثم بعدين بيوبخه الآن، تحايله لين عجز الشيخ، الآن بيضرب في وجهه شوي. قال وقد بلغني أنكم في هذا الأمر في إنكار التوحيد ورد على ابن عبد الوهاب قمتم وقعدتم، فإن كنتم تزعمون أن هذا إنكار المنكر زين، فيا ليت قيامكم كان في عظائم في بلدكم تضاد أصلي الإسلام. شوف الآن اللي يغضبون على الأشخاص وعندهم بلاوي ساكتين عنها، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، في الأحساء عظائم تضاد الأصلين، وأنت ساكت ابن عبد اللطيف وتاكل وتشرب، وإذا جاء ابن عبد الوهاب قمت وقعدت وتقول إنكار المنكر. منها وهو أعظمها عبادة الأصنام، رقم واحد عبادة الأصنام، يعني يذكر ثلاث عظائم في الأحسن عندكم من بشر وحجر، هذا يذبح له وهذا ينذر له وهذا يطلب إجابة الدعوات وإغاثة اللهفات، وهذا يدعوه المضطر في البر والبحر، وهذا يزعمون أن من التجأ إليه ينفع في الدنيا والآخرة ولو عصى الله. فإن كنتم تزعمون أن هذا ليس هو عبادة الأصنام والأوثان المذكورة في القرآن فهذا من العجب، فإني لا أعلم أحد من أهل العلم يختلف في ذلك، اللهم إلا أن يكون أحد وقع فيما وقع فيه اليهود من إيمانهم بالجبت والطاغوت. لا يدر اليهود يدرون عن أن هذا شرك، ويقولون للذين كفروا أبي جهل وأمثاله هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا، وأنتم نفس الطريق، يا أما أنك تثبت أنه شرك يا أما أنك تقول هؤلاء المشركين أهدى من الذين آمنوا سبيلا، واحدة من سنتين، يا يهودي يا مشرك. وإن ادعيتم أنكم لا تقدرون على ذلك فإن لم تقدروا على الكل قدرتم على البعض، أنت قاضي الأحسن أحلى قال تنكر بعض الشيء، كيف وبعض الذين أنكروا عليه هذا الأمر وادعوا أنهم من أهل العلم متلبسون، بدل ملتبسون متلبسون بالشرك الأكبر ويدعون إليه، وأنت تعظمهم وتنشر كتبهم وتقوم معهم على ابن عبد الوهاب، وهم يدعون أنهم من العلم متلبسون بالشرك الأكبر ويدعون إليه، ولو يسمعون إنسانا يجرد التوحيد ألزموه بالكفر والفسوق. لو واحد يجرد التوحيد قالوا هذا كافر وفاسق ودين ابن عبد الوهاب وغيره، ولكن نعوذ بالله من إرضاء الهمزة ساقطة، من إرضاء الناس بسخط الله، قصدك بس هل الوظيفة اللي أنت فيها ترضي الناس بسخط الله. اثنين، ومنها أي من العظائم اللي في الأحساء ما يفعله كثير من أتباع إبليس وأتباع المنجمين والسحرة والكهان، هذا الصوفية ولا زالوا موجودين في الأحساء اليوم، ممن ينتسبوا إلى الفقر، الصوفية يسمون أنفسهم الفقراء، ولذلك تجدون كثير في أسماء الباكستان وغيرهم يسمون أنفسهم فقير، أنت حسب قصده فقير المال، هو لا يعني صوفي. وكثير ممن ينتسب إلى العلم من هذه الخوارق، يعني ما يفعله كثير من هؤلاء من هذه الخوارق التي يوهمون بها الناس ويشبهون بمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، ومرادهم أكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله، حتى إن بعض أنواعها يعتقد فيه من يدعي العلم أنه من العلم الموروث عن الأنبياء، من علم الأسماء اللي علمه الله بعض الأنبياء، وهي يعني هذه الأنواع من الجبت والطاغوت، ولكن هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم. ثلاثة، ومنها أي ومن العظائم اللي في الأحساء هذه الحيل الربوية، بدال الحيلة الحيل التي هي ساقطة كلمة هي مثل حيلة أصحاب السبت وأشد. إذن عندكم صوفية وعندكم جرائم وعندكم شرك وعندكم حيل ربوية وعندكم تلاعب بالدين، وأنت تاركن هذا كله وموجه انسهامك على من دعا إلى تجريد التوحيد لرب الناس. الآن نقطة نكتب الخاتمة. الخاتمة بيضرب بعد في وجهه ضربة ثانية يستحقها. قال: وأنا أدعو من خالفني إلى أحد أربع. هذه خلاص تخليه يموت في ثيابه. إحنا ما نبي نلعب، إما إلى كتاب الله أو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما إلى إجماع أهل العلم، فإن عاند دعوته إلى المباهلة. يلا كانك رجل تعتقد أنك على الحق لأنه يدري أنه على الباطل. ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تعال يلا أنا وياك الميدان. عندها كأنهم حمر مستنفرة، حمير مستنفرة فرت من قسورة. فإن قال قائل: المباهلة تكون في أصول الدين، وهذا الآن في أصول الدين. قال: كما دعا إليها ابن عباس في بعض مسائل الفرائض. أحيانا إذا قهرك البدعي تقلب مثل هذا، تقلب على كل وجه ويتبربس، قل تعال باهل وانتهى الموضوع. كانك صادق تدري أنك على الحق، تعال باهل. ندعو على أنفسنا ونسائنا وأبنائنا، الكاذب منا الله يلعنه لعنة تدخل معه في قبره. تعال خلنا نتباهل. ما يقدر لأنه يدري أنه على الباطل، بس يبي يضيع الوقت معك ويجاهلك. ولذلك الشيخ تلطف بتلطف وقال: أرجو أن تكون فاروق كعمر، وبعدين قال له تعال المباهلة. قال: ودعا إليها سفيان الأوزاعي في مسألة رفع اليدين وغيرهما من أهل العلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم، اللهم صل محمد. ثم ذكر أبيات في آخر رسالة، وهي مأخوذة أظنها من مأخوذة من ونيث القيم. يقول: يا من تعز عليهم أرواحهم، اللي تعز عليه نفسه وما يبغى يوبقها في النار ويخلدها في النار، ويرون غبنا بيعها بهواني، ويرون أن أمامهم يوم اللقاء لله مسألتان شاملتان، ماذا عبدتم؟ ثم ماذا قد أجبتم من أتى بالحق والبرهان؟ سيسأل الله كل واحد سؤالين: ماذا أجبتم المرسلين؟ وماذا عبدتم؟ أين شركاء؟ هيئوا بكسر الهاء، وفي نسخة هاتوا، هيئوا يعني هيئوا، هيئوا جوابا للسؤال وهيئوا أيضا صوابا للجواب يداني، وتيقنوا أن ليس ينجيكم سوى تجريدكم لحقائق الإيمان، تجريدكم توحيده سبحانه عن شركة الشيطان والأوثان، وكذاك تجريد اتباع رسوله عن هذه الآراء والهذيان. فالوحي كاف للذي يعنى به، القرآن يكفي، شاف لداء جهالة الإنسان. وفيها بعدها بيتين ممتازة، قال: والجهل داء قاتل ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. لازم نص وطبيب، لأن ما بكل واحد معه نص بينفع. والجهل داء قاتل ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. يقول ابن غنام بعد أن ذكر هذه الرسالة، قال: فانظر رحمك الله إلى تلطف الشيخ وإحسانه في الدعوة إلى الله بالتي أحسن لابن عبد اللطيف وغيره، وصبره على إيذائهم له وتشنيعهم عليه في رسائلهم وكتبهم التي كتبوها وأرسلوها. قال ابن غنام: حتى إن بعضهم كان يسميه في الكتب المجنون، كان يسمون ابن عبد الوهاب المجنون، وقال بعضهم: أطعموه الدباء والثوم المربى، يعني أنه مجنون، والمجنون يداوى بهذه الأشياء. لكن أخلاقه للعزم من الرسل ما عليه، خلهم هم يأكلون الثوم المربى، وخلهم إن شانئك هو الأبتر والحق هو ليبقى، الزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس يمكث في الأرض. ورحمة الله على الشيخ، ما نجد هذه الروح وهذا الكلام وهذا الصراحة وهذا الوضوح كما نجد عند الشيخ. نقرأ اللي قبله واللي بعده، ما في أحد مثل هذا الوضوح، لأنه إن شاء الله نرجو أنه أراد الله الدار الآخر، والإنسان إذا انقشعت عنه الدنيا أفلح وأبصر. رحمة الله عليه رحمة واسعة، ونسأل الله لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يجعلنا ممن سبقت له من الله الحسنى، وممن أصابه النور الأول، وأن يزيدنا كل يوم إيمان ويقين وفقه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.